نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، إن من عظيم منن الله عز وجل على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات يعظم فيها الأجر ويكفر فيها الوزر وترفع فيها الدرجات وتقال فيها العثرات، وما يكاد ينقضي موسم من هذه المواسم إلا ويأتي موسم بعده، وها نحن نستقبل موسما عظيما من مواسم الطاعات، ألا وهو دخول عشر ذي الحجة. وهذه الأيام، أعني العشر ذي الحجة، أيام عظيمة ومباركة، والعمل فيها خير من العمل فيما سواها. وقد كان السلف عليهم رحمة الله يعظمون هذه العشر. روى ابن أبي الدنيا في كتابه عشر ذي الحجة بإسناده عن أبي عثمان النهدي عليه رحمة الله أنه قال: كان السلف يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأواخر من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من المحرم. وتعظيمهم لها لعظم العمل الصالح فيها، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل فيها من الأعمال والأجور ما لم يجعل في غيرها. وهذه العشر، أعني العشر ذي الحجة، الأول من ذي الحجة، عشر معظمة عظمها الله عز وجل، فأقسم الله سبحانه وتعالى بها. يقول الله سبحانه: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. والشفع والوتر، قال أهل التفسير: العشر هي العشر الأول من ذي الحجة. وهذا ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وغيره من أهل العلم. فالله عز وجل يقسم بها، وهو سبحانه وتعالى لا يقسم بها إلا بعظيم تبارك وتعالى. وذكرها الله أيضا في موطن آخر من كتابه، وذلك قوله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. روى البخاري تعليقا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. فالله عز وجل ذكر الأيام المعلومات وأنها أيام الذكر وعبادة، وأنها أوقات طاعات. وذكر أيضا بعض أهل العلم أن هذه العشر هي من جملة العشر التي أو من جملة الأربعين التي أوتيها نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وورد في فضل هذه العشر ما رواه البخاري من طريق مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في أيام أفضل منها من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث فيه دلالة صريحة على أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من غيرها، الفرض والنفل. ولهذا جاء الحديث بلفظ من حديث ابن عباس، وجاء من حديث جابر: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وتأمل أيها المسلم، أفضل أيام الدنيا للعمل الصالح والجد والاجتهاد في الطاعة والمسابقة إلى الخيرات، أفضل أيام الدنيا. فحري بالإنسان إذا أدرك مثل هذه العشر أن يغتنم فرصة إدراكها بالجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى. وإما يستحب الإكثار منه في هذه العشر الإكثار من الذكر، فهو مع كونه داخلا في عموم العمل الصالح إلا أنه جاءت الأدلة التي تدل على أفضليته في هذه العشر، كما في الآية المتقدمة: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وجاء في حديث ابن عمر عند أحمد وغيره قال عليه الصلاة والسلام: أعظم أيام الدنيا أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير والتحميد. وروى البخاري تعليقا عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يخرجان في العشر في السوق، وكانوا يكبرون ويكبر الناس بتكبيرهم. وروي عن بعض السلف أنه قال: كنت أسمع تكبير الناس في أيام العشر حتى كنت أشبهه بالموج من كثرته. فيستحب الإكثار من التكبير في هذه الأيام العشر، وأيضا يستحب الإكثار من تلاوة القرآن، فهو داخل في جملة الذكر. ولا يخفاكم فضل تلاوة القرآن والإكثار من قراءته، فهو فضل عظيم. فقد جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وأيضا من الأعمال الصالحة في هذه العشر الصيام، فقد جاء عند النسائي بإسناد صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع صيام 9، أي من ذي الحجة، وهذا فيه استحباب صيام هذه الأيام العظيمة المباركة. ولا يخفى على المسلم فضل الصيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أمامة رضي الله عنه: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا يعدله شيء، وفي رواية: لا ند له. فالصيام فضله عظيم، ويزداد فضل العمل الصالح في هذه الأيام العشر. ومما يتأكد استحبابه اليوم 9 من ذي الحجة، وهو يوم عرفة، فصيامه لغير الحاج متأكد استحبابه. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، فقال: أحتسب على الله أن يكفر ذنوب 2، سنة قبله وسنة بعده. وهذا فضل عظيم وثواب جزيل لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيه. واعلموا أيها الإخوة أن من فضل هذه العشر أن لها أحكاما تخصها، من ذلك أن من أراد أن يضحي ودخلت عليه العشر فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشره. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وفي رواية: فليمسك عن شعره وأبشاره. ولهذا قال بعض أهل العلم كالإمام أحمد وإسحاق بن راهويا وغيرهما: يحرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشره لهذا الحديث. وهذا الحكم خاص بمن أراد أن يضحي، وأما من يضحى عليه فإنه لا يشمله الحكم، كالزوجة والأولاد مثلا أو نحو ذلك، فإنه لا يشمله الحكم، وإنما يكون هذا الحكم عند إرادة التضحية، وينتهي بذبح كل إنسان أضحيته. وفي هذه العشر في اليوم العاشر والأيام التشريق بعده تشرع الأضحية. اليوم العاشر هو يوم النحر وهو يوم عيد، وأيام التشريق الثلاثة التي بعده التي ذكرها الله عز وجل بقوله واذكروا الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وقيل لها أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم في الشمس. والأضحية قيل هي ما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله بسبب العيد، هذه هي الأضحية. والأضحية مشروعة في ديننا، بل مشروعة أيضا في الأمم قبلنا. يقول الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فهي مشروعة. وأيضا يقول الله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول الله سبحانه فصل لربك وانحر، وهذا يدل على أن التقرب إلى الله عز وجل بإراقة الدماء عبادة عظيمة قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد توحيده سبحانه وتعالى. وقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين أملحين ذبحهما بيده سمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وجاء أيضا في الصحيح من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين، بل جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه الحجاج ابن أرطاة وهو ضعيف مدلس من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، وقد أجمع أهل الإسلام على مشروعية الأضحية كما نقل ذلك الحافظ ابن قدامة عليه رحمة الله. فإذا الأضحية مشروعة، وجمهور أهل العلم على أن التضحية أولى من التصدق بثمن الأضحية. ولهذا سئل الإمام مالك كما في المدونة لابن القاسم أحب إليك أن يضحي المرء أو أن يتصدق بثمن الأضحية، فقال ما أحب لمن كان قادرا على التضحية أن يترك الأضحية. ويدل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه تصدق بثمن الأضحية وتركها، بل في زمن وفي عام من الأعوام الناس بهم جهد أي حاجة وفقر، ومع ذلك لم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأضحية، وإنما نهى عن ادخار اللحوم بعد 3. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضحى فلا يبقين بعد 3 من لحم أضحيته شيء. فلما جاء في العام المقبل قالوا يا رسول الله أنفعل في أضاحينا ما فعلنا في العام الماضي؟ فقال عليه الصلاة والسلام كلوا وتصدقوا وادخروا. فهذا فيه دلالة على أنه لو وجدت حاجة للناس إلى الثمن وإلى النقود فإن التضحية أولى وأفضل من التصدق بثمنها. والأضحية والأضحية في قول جمهور أهل العلم سنة مؤكدة لا ينبغي تركها لمن كان قادرا على ذلك، بل ذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها على الموسر، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد، ونسب إلى مالك ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم رحمة الله، واستدلوا بالنصوص التي فيها الأمر كقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، وكقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، والحديث في الصحيحين. فإذا لا ينبغي للمرء إذا كان موسرا أن يترك التضحية، وعلى المرء أن يستشعر أن الأضحية عبادة، الأضحية عبادة يتقرب إلى الله عز وجل بإراقة دماء الأضاحي والهدي إذا كان في الحج، ولا يغفل عن هذا أو يكون مرائيا بها، أو يقول كما يقول البعض أضحي من أجل الأولاد أو نحو ذلك، هذا خطأ. الله عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذه عبادة يا عبد الله، لا تضحي لأنك ترى الناس يضحون أو لأجل أن تأكل اللحم فقط أو من أجل الأولاد حتى لا ينكسر قلبهم إذا رأوا غيرهم عندهم أضاحي، أو أنك تفاخر بثمن الأضحية أو بجنسها أو بألوانها وأشكالها وأحجامها، لا، هذه عبادة. على المرء أن يخلص عبادته لله، والله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. فإن المرء إذا لم يخلص عبادته لله عز وجل فإن عبادته لا تقبل. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فغير المخلص يتعب نفسه ولا ينال الأجر، بل عليه وزر والعياذ بالله. والأضحية شأنها شأن سائر العبادات، لها شروط لا بد من توفر شروطها وانتفاء موانعها، وهذا يشعرك يا عبد الله أنها عبادة، أنها عبادة عظيمة جليلة لها شروط. من شروط الأضحية أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، فلا تصح من غير بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، الضأن والمعز، هذه هي بهيمة الأنعام، فلا تصح من غير بهيمة الأنعام كالغزال مثلا أو الوعل أو حمر الوحش أو الطيور أو نحوها، فكل ذلك لا يصح في الأضاحي. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى لكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بغير بهيمة الأنعام، أو أنه أهدى في الحج بغير بهيمة الأنعام، فقد أهدى الإبل عليه الصلاة والسلام، وذبح عن نسائه البقر، وذبح أيضا عليه الصلاة والسلام الغنم، فكل ذلك يدل على أن الأضحية لا تصح من غير بهيمة الأنعام. هذا هو الشرط الأول، أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني، أن تكون مملوكة للمضحي أو مأذونا له التضحية بها، فلا تصح الأضحية المسروقة أو المغصوبة أو المنتهبة، فكل ذلك لا يصح. فإذا سرق الإنسان أضحية وذهب ليضحي بها فإنها لا تجزي، ولا يصح أن تكون أضحية. فإذا لا بد أن تكون ملكا له، إما بالشراء وإما بهبة أو صدقة أو هدية أو ميراث أو غيرها من أنواع الملك المشهورة الصحيحة. ومن شروطها أيضا أن تكون الأضحية قد بلغت السن المعتبرة شرعا، فالأضحية يعتبر لها السن، فلا يجزي أن تذبح أي بهيمة، بل لابد من التأكد أنها قد بلغت السن المعتبرة. والسن المعتبرة في الأضحية هي الثني من الإبل والبقر والمعز، والجذع من الضأن. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال أهل العلم: المسنة هي الكبيرة وهي الثني، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من المعز ما تم له 1 سنة. وأما الجذع فهو ما تم له 1/2 سنة، هذا هو الجذع، ما تم له 1/2 سنة. ويعرف الثني بالنظر في أسنانه، وهذا يعرفه أهل المعرفة وأهل الخبرة. وأما الجذع فيعرف ذلك بفروق الشعر أو الصوف، أن يفرق شعر صوف الضأن، فيعرف هل هو أجدع بلغ هذه السن أو لا. ومن الأدلة الدالة على إجزاء الجذع من الضأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم الأضحية الجذع من الضأن. وورد أيضا بلفظ: يجوز الجذع من الضأن ما يجوز في غيره. فإذا لابد أن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعا. ومن الشروط أيضا أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تمنع الإجزاء، خالية من العيوب بمعنى سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. وهذه العيوب بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام عما لا يجوز في الضحايا، فأشار بيده وقال: 4: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وفي رواية عند أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي وأحمد أربع لا تجوز في الضحايا، وذكر هذه الأربع. هذه أربع عيوب تمنع من الإجزاء. العيب الأول أن تكون عوراء بينة العوار، والعوراء هي التي فقدت البصر في إحدى عينيها أو فقدت حس إحدى عينيها، ويشترط في العوار أن يكون بينا كما دل على ذلك الحديث. والعوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها أو برزت بروزا يعرف به العور، هذه عوراء بين عورها. أما التي فقدت البصر بإحدى عينيها وبقي في ظاهر العين على خلقتها ولا يعلم كونها عوراء، فهذه مجزئة ولا حرج في التضحية بها، وإن كان غيرها أكمل وأفضل. وألحق العلماء بالعوراء العمياء، إذا كانت البهيمة عمياء فإنها لا تجزئ لأنه أشد من العور. والعيب الثاني العرجاء البين ضلعها، قالوا المعنى البين ضلعها أي ضلعها ظاهر بحيث تتخلف عن بقية القطيع في المرعى وفي الشراب وفي المأوى. وقيل هي التي بمجرد أن تنظر إليها تعرف أنها عرجاء، فهذه تمنع الإجزاء. أما إذا كان عرجها ليس بينا فإنه لا يمنع من الإجزاء. ولهذا ألحق العلماء بالعرجاء قطع الرجل أو اليد، إذا كانت مقطوعة اليد أو الرجل فإنها لا تجزئ. وأيضا الزمنة التي لا تستطيع المشي، فهذه أيضا لا تجزئ من باب أولى. والعيب الثالث المرض البين، المرض البين الذي يشكل خطرا عليها، مثل المثخومة التي لم تطلط أو التي بها الجنون أو بها حمى شديدة مثلا يخشى عليها من الموت، أو جرب كثير أثر في اللحم، فهذا مرض بين لا يجزئ، لا تجزئ معه الأضحية. أما إذا كان مرضا غير بين كالمتخومة التي ثلطت مثلا فهذه قد زال عنها الخطر. والعيب الرابع الذي يمنع الإجزاء هي العجفاء التي لا تنقي، والمراد شديدة الهزال، شديدة الهزال التي ليس في عظمها مخ من شدة هزالها، هذه لا تجزئ أيضا. وألحق العلماء بهذه العيوب كل ما كان مساويا لها أو أشد، كل ما كان مساويا لها في العيب أو أشد من ذلك. هذه هذا الشرط الرابع من شروط الأضحية، وهو أن تكون خالية من العيوب. الشرط الخامس ألا يتعلق بالأضحية حق للغير، فإذا تعلق بها حق للغير فإنها لا تجزئ. وكونها قد تعلق بها حق الغير مثل المرهونة أو المشترك فيها، المرهونة مثلا استدان زيد من الناس مبلغا من المال ورهن صاحب الدين كبشه، فلا يجوز له أن يضحي بهذا الكبش حتى يفك رهنه، أو اشترى زيد وعمر كبشا دفع كل منهم أو منهما نصف قيمته، فلا يجزي أن يضحي به أحدهما من غير إذن الآخر، هذا قد تعلق به حق الغير. والشرط السادس أن تذبح الأضحية في وقتها المحدد شرعا، لأن الأضحية كما سبق عبادة، والعبادة لا تصح أن تؤدى قبل وقتها ولا تجزئ إذا أداها بعد خروج وقتها. كذلك الأضحية لها وقت ابتداء ووقت انتهاء، أما وقت الابتداء فهو بعد صلاة عيد الأضحى يوم النحر، هذا وقت الابتداء، وهذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، وفي رواية من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فهذا فيه دلالة على أن الذبح لا يصح قبل صلاة العيد، وأما وقت الانتهاء فإنه بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم 13، فأيام الذبح 4، يوم النحر الذي هو يوم عيد الأضحى وثلاثة أيام بعده، يصح أن يذبح في ليل أو في نهار في الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، والذبح في الأول أفضل والثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع. هذا بالنسبة لشروط الأضحية. وأما أفضل الأضاحي، فأفضل الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر ثم الضأن ثم المعز ثم سبع البدنة ثم سبع البقرة، فأفضلها في قول الجمهور البدنة وهي الإبل عن واحد، ثم البقرة عن واحد، ثم الضأن، ثم المعز، ثم سبع البدنة، أي أن يشترك سبعة في ناقة أو بعير، ثم سبع البقرة. والدليل على أن الإبل أفضل من غيرها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة ثم جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فالحديث فيه دلالة على أن أفضل ما يتقرب به هي الإبل، ثم البقر، ثم الضأن. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الرقاب في العتق قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. ولا شك أن الإبل أنفس أموال العرب، فهي أنفس من البقر وأنفس من الضأن والمعز لكثرة الانتفاع بها، فهي ركوب وهي لحم وهي وبر وأيضا فيها اللبن وأيضا يسافر عليها، ويعني قد لا تحتاج إلى راع يرعاها وتمتنع من صغار السباع وغالية الثمن. فهذا ما استدل به جمهور أهل العلم. وأما أفضلها صفة فالسمينة كاملة الخلقة حسنة المنظر، السمينة، كلما كانت سمينة كلما كان أفضل وأعظم أجرا. فقد ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش سمين، بل قال أبو أمامة سهل ابن حنيف رضي الله عنه: كنا نسمن أضاحينا بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون أضاحيهم. وهذا فيه إشارة إلى أن الاعتناء بأمر الأضحية قبل حلول أيام الأضاحي مما كان عليه المسلمون قديما، كانوا يسمنون الأضحية في تهيؤ وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة. فإذا الأفضل صفة أن تكون سمينة، والثاني أن تكون كاملة الخلقة ليس فيها نقص، وإن كان هذا النقص لا يؤثر من حيث الإجزاء. فمثلا ما كانت سليمة من قطع الأذنين أو كسر القرن أو قطع الذيل أولى من مقطوعة الأذن وإن كانت تجزئ، ومن مكسورة القرن وإن كانت مجزئة، ومن مقطوعة الذيل وإن كانت مجزئة، كاملة الخلقة. ولهذا يقول القاضي عبد الوهاب المالكي عليه رحمة الله: كلما كانت الأضحية كاملة الخلقة سالمة من العيوب كلما كان الأجر أعظم، كلما كان الأجر أعظم. والأمر الثالث أن تكون حسنة المنظر، أن يكون منظرها حسنا. وقد قال أهل العلم: الأبيض أفضل من الأسود. ولهذا المنقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس: ضحى بكبشين أملحين. والأملح هو الأبيض الذي فيه شعرات سود. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: ضحى النبي عليه الصلاة والسلام بكبش ينظر في سواد ويأكل في سواد ويطأ في سواد، أي أنه أبيض إلا أن ما حول عينيه وفمه وموضع موطئه سواد، وبقية الجسد أبيض. فهذا من حيث المنظر. يقول أهل العلم: التضحية بالذكر أولى من الأنثى ما لم يكثر نزوانه، أي ضرابه للإناث. هذا باعتبار أن لحم الذكر أفضل وألذ من لحم الأنثى. وهنا بعض المسائل، منها أن الأضحية إذا عينت لا يجوز إبدالها ولا بيعها ولا ذبحها في غير الأضاحي إلا أن يبدلها بأفضل منها. وتتعين الأضحية إما بالقول، كأن يقول: هذه أضحيتي، هذه أضحيتي، أو بالفعل، والفعل مثل الشراء على قصد أنها أضحية أو ذبحها. فإذا عينها فلا يجوز له أن يجز صوفها ليبيعه أو لينتفع به إلا إذا كان جزه أنفع للأضحية. فإذا كان أنفع فإنه يتصدق بصوفها، ولا أن يشرب لبنها ولا أن يركبها إذا كان ذلك يضرها، إذا كان ذلك يضرها، لأنها صارت أضحية لا يجوز له أن يتصرف فيها بغير ما عينت. وهذا أمر لا بد من اعتباره. وإذا ذبح الأضحية فإنه يأكل منها ويتصدق ويهدي، وقد قال الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والقانع هو السائل الذليل، والمعتر هو المتعفف الذي يتعرض للسؤال. وقوله فكلوا منها دليل على أن الأكل أكل المضحي مشروع بل مستحب، بل ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب. ويأكل المسلم من أضحيته ويتصدق ويهدي بقدر ما يستطيع، وكلما أكثر من الصدقة منها كلما كان أعظم لأجله وثوابه. فقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ذبيحة في بيته، ثم أمر أن توزع أو يوزع منها، فقال عليه الصلاة والسلام كم بقي منها؟ قالوا لم يبقى إلا ذراعها، فقال عليه الصلاة والسلام بل بقيت كلها إلا ذراعها. فما أنفقه الإنسان فهو أجر وثواب له، كما قال الله عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فالمرء إذا تصدق بأضحيته أو بأكثر الأضحية كان له أجر وثواب، خاصة إذا وجدت حاجة إلى اللحم من الفقراء والمساكين ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام أهدى في حجة الوداع 100 بدنة، وأكل قطع من كل بدنة بضعة وضعت في قدر، أكل من لحمها وشرب من مرقها، وأمر أن يتصدق بالباقي. فكلما تصدقت يا عبد الله كان أعظم لأجرك وأعظم لثوابك عند الله سبحانه وتعالى. والذبح أو النحر له أحكام، له أحكام. فالذبح والنحر، النحر يقول أهل العلم تكون في الإبل، تكون في الإبل، وهو أن تطعن في لبتها أسفل العنق وأعلى الصدر في الوهدة التي هي أسفل العنق، هذا النحر يكون في الإبل. قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. ويستحب في الإبل أن تكون عند النحر قائمة معقولة اليد اليسرى ويضربها وهو على يمينها حتى تسقط على الجهة اليسرى، كما قال الله عز وجل فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، أي سقطت على جنوبها. وأما البقر والغنم الضأن والمعز فإن الأفضل وهو قول الجمهور أن تذبح، لقوله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فنص على الذبح في البقر. وأما الغنم فلا إشكال في كونها تذبح ولا تنحر. هناك آداب وشروط في الذبح والتذكية. من الشروط أن يكون الذابح عاقلا بالغا، فلا يكون مجنونا غير بالغ غير مميز، وأيضا أن يكون مسلما أو كتابيا، فلا تصح تذكية المشرك والوثني والملحد والزنديق، فلا تصح أضاحيهم. وأيضا أن يذكر اسم الله عليها، فإذا تعمد ترك التسمية لم تصح، لقوله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقال أيضا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. وأيضا من الشروط ألا يذكر عليها غير اسم الله، فإذا ذكر عليها غير اسم الله لم تصح، كأن يقول باسم المسيح أو باسم النبي أو باسم الولي فإنها لا تصح. ومن الشروط أيضا ألا يذبحها لغير الله، فإذا ذبحها لغير الله وإن سمى عليها الله فإنها لا تصح، كأن يذبح للولي أو يذبح للجن مثلا أو يذبح للأوثان والأصنام والمشاهد فإنها لا تصح. وقد قال الله عز وجل في ذكر المحرمات: وما ذبح على النصب. ومن الشروط أيضا أن يقصد التذكية، أن يكون قاصدا للذبح. أما إذا لم يكن قاصدا كأن تمر أمامه مثلا ويرميها بالسكين على أن يردها فوقع في منحرها فماتت، فإنها لا تصح، لأن الله عز وجل يقول: إلا ما ذكيتم. هنا فيه الإشارة إلى اشتراط القصد. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. ومن الشروط أيضا أن يذكي بآلة حادة وينهر الدم، لقول عليه الصلاة والسلام: ما ذكر اسم الله عليه وأنهر الدم فكل ما عدا السن والظفر. وأيضا يشترط أهل العلم قطع المريء والحلقوم، المريء مجرى الطعام والشراب، والحلقوم مجرى الحلقوم مجرى الطعام، والمريء مجرى النفس، فلا بد من قطعهما عند الذبح. وهناك آداب يتأدب بها الذابح، مثل استقبال القبلة، ثبت هذا عن ابن عمر وليس واجبا إنما هو مستحب، ومثل أن يخفي السكين عن الذبيحة ولا يحد السكين عند الذبيحة، ومثل الرفق في سوق الذبيحة فلا يسوقها بعنف، ومثل ألا يذبحها عند أخواتها، ومثل إمرار السكين بقوة وإراحة الذبيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذه مجمل أحكام الأضاحي، أجملتها هنا على اختصار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. هنا الآن كلمة موجهة للجميع، ومنهم المشتغلون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى كالخطباء والوعاظ والأئمة والمحفظين وغيرهم. اعلموا معاشر الإخوة أن من أشرف الأعمال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فلا أحسن من قول من تصدى للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أمر الله عز وجل بالدعوة إلى الله، وبين نبينا صلى الله عليه وسلم فضلها، يقول الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ويقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى فله أجر مثل من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وجاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب حين أن أرسله إلى خيبر: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهنا نصائح وإرشادات أقدمها لنفسي أولا ثم لإخواني الدعاة والذين وفقهم الله عز وجل لهذا الأمر. النصيحة الأولى الإخلاص، الإخلاص، فإن الإخلاص سبيل الخلاص، فالمرء يخلص جميع أعماله لله عز وجل. فإذا قام خطيبا أو واعظا أو إماما أو محفظا أو ناصحا فعليه أن يكون عمله لله عز وجل، ويحذر من الرياء ومن السمعة. فالله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وإن من أهمل هذا الأمر فإنه يتعب نفسه ولا يحصل طائلا، بل يكون مأزورا والعياذ بالله. بل أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من اشتغلوا بنفع الناس وبذل أعظم ما يملكون لكنهم لم يكونوا مخلصين. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، أو في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: مجاهد، وقارئ للقرآن، ومتصدق. أما المتصدق فيؤتى به ويقرره الله نعمه فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: تصدقت، فيقال له: كذبت، إنما تصدقت ليقال منفق وقد قيل، ثم يسحب إلى نار جهنم. وأما القارئ فيؤتى به فيقرره الله نعمه فيقال له: ماذا عملت؟ فيقول: قرأت القرآن وعلمته فيك، فيقال له: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به إلى نار جهنم. وأما المجاهد فيؤتى به فيقرره الله نعمه فيقول: ماذا فعلت؟ فيقول: يا رب، جاهدت فيك حتى قتلت، فيقال له: كذبت، إنما جاهدت ليقال جريء وشجاع وقد قيل، ثم يؤمر به إلى نار جهنم. فإياك يا عبد الله أن تهمل باب تحقيق الإخلاص وباب مراقبة الله عز وجل وقصد العمل لله سبحانه وتعالى، وأن يكون قصدك هو إرضاء الله عز وجل. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه صفة أهل النجاة وأهل الفلاح، أن يكون قصدك لله عز وجل. الشرط الثاني أن تكون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت النجاة من الفتن والنجاة من الهلاك فعليك أن تلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في آخر الزمان اختلافا: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والنجاة من هذا الاختلاف والسلامة منه قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فلزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمان من الاختلاف، ولزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام هداية: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولزوم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أمان من أو نجاة من تلك الفرق الهالكة. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المشهور قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا اليوم عليه وأصحابي. ولهذا قال الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان علماؤنا يقولون: التمسك بالسنة نجاة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فإلزم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك والبدع والمحدثات، كما قال ابن أبي داود عليه رحمة الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودم بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الوصية الثالثة: العمل، أو أن يكون الداعي على علم وبصيرة من دين الله سبحانه وتعالى، لا يكون جاهلا يدعو الناس وهو جاهل، بل يتعلم العلم الشرعي ويتحصن بالعلم الشرعي، ويبذل جهده في تعلم العلم بالطرق الصحيحة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا بد للداعي إلى الله أن يكون على علم، والعلم ينفعه وينفع الناس، ينفعه وينفع الناس. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب، فسأل راهبا فقال: هل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فسأله فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ تأمل العلم، من يحول بينك وبين التوبة؟ وإن بلدك بلد سوء، اذهب إلى بلدي كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. فذهب فقبض في الطريق ومات، وكان من آخر الأمر أن قبضته ملائكة الرحمة. فتأملوا أثر العالم وأثر غير العالم. فالمرء يتعلم إذا أراد الدعوة إلى الله، بل المرء يتعلم سواء تصدى للدعوة أو لا، لأن العلم نور ونجاة وبصيرة ورفعة. والله عز وجل أثنى على أهل العلم، وجعل شهادتهم مع شهادتي وشهادة الملائكة على أعظم مشهود، وهو التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالمرء يتعلم ويتحصن بالعلم، وأما إذا تصدى للدعوة إلى الله وهو جاهل فإنه يضل ويضل. فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. فإياك أن تتصدى للدعوة وأنت جاهل، لا تحسن العلم، لا تحسن فهم نصوص الكتاب والسنة، لا تتكلم إلا بعلم، تكلم بعلم أو اسكت بحلم. ومما يوصى به في هذا المقام العمل بالعلم، أن تعمل يا عبد الله بما تتعلم وبما تدعو الناس إليه. أول من يعمل بما تدعو الناس إليه هو أنت. والله عز وجل ذم من لا يعمل بعلمه: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقوله كبر مقتا، المقت شدة الغضب، فيحذر المرء من هذا، بل جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيقولون: يا فلان، يأتيه أهل النار، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فقال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فإياك يا عبد الله أن تترك العمل بالعلم، والعمل بالعلم سبب من أسباب الثبات، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. والعلم والعمل بالعلم سبب من أسباب بقاء العلم وحفظ العلم. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وأيضا مما يوصى به في هذا المقام أن يستعمل المرء الحكمة في الدعوة إلى الله، فيقدم حيث يكون الإقدام متعينا، ويحجم حيث يكون الإحجام متعينا، يتكلم إذا كان في الكلام مصلحة، ويسكت إذا كان في السكوت مصلحة، لا يكون عجلا، لا يكون بعيدا عن الحكمة طياشا، بل يكون ذا حكمة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وضع الشيء في موضعه، أن تضع كل شيء في موضعه. وأيضا أن يكون الداعي على درجة كبيرة من الأخلاق والآداب الحسنة والجميلة، لأن الناس تؤثر فيهم الأفعال أكثر من تأثير الأقوال، فيكون ذا لسان صادق وأمين ومتواضع وحي، ويكون ذا وفاء وعهد، وأيضا يكون ورعا عن أموال الناس وعن أعراضهم، ويحذر من الغيبة والنميمة وسوء الخلق والكبر، وأن يكون حقودا ونحو ذلك، بل يكون على درجة كبيرة من الأخلاق الحسنة، وله قدوة في نبينا عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفض من حولك. فيكون على أخلاق وآداب جميلة حسنة، فإن هذا يؤثر في الناس أكثر من تأثير الأقوال، ولربما كان أكثر من تأثير الخطب. وأيضا مما يكون عليه الداعي إلى الله أن يكون رفيقا بالناس، رفيقا في دعوته، في كلامه، في خطابه. والله عز وجل يقول لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين أن أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفرعون هو الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وهو الذي يقتل الرجال ويستحيي النساء ويقتل الأطفال ويستعبد بني إسرائيل، ومع ذلك قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والله عز وجل يقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالمرء يكون في خطابه وفي دعوته رفيقا، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قاله عليه الصلاة والسلام. وأيضا يكون المرء الداعي إلى الله ناصحا للناس، يدلهم على ما فيه نفع في دينهم ودنياهم، وينهاهم عما فيه ضرر على دينهم وعقائدهم وأخلاقهم ودنياهم أيضا. فالدين النصيحة، الدين النصيحة، لا تعظ إلا إذا كلفت اليوم عندك موعظة أو غدا، بل تنظر الوقت المناسب والحاجة وحاجة الناس أيضا، وتعظ وتنصح وتذكر. أحيانا يكون هذا اليوم ليس يوم موعظة، لكن رأيت الفرصة مناسبة، اجتماع الناس في مناسبة في المسجد مثلا أو نحو ذلك، تقوم واعظا مذكرا ناصحا بعلم وحلم وكلام طيب، فإن هذا من الدين. الدين النصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة. وأيضا يختار الإنسان الأساليب المناسبة في الدعوة إلى الله، ولو قرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجد أساليب كثيرة في الدعوة، فتارة إلقاء العلم ابتداء، وتارة إلقاؤه على سبيل السؤال، وأيضا إذا خاطب الناس لا يقول أنتم تفعلون وأنتم تقولون أو أنتم لا تفعلون، وكأنه يشير إليهم ويبرئ نفسه، فإن هذا الأسلوب قد ينفر منه بعض الناس، لكن يجمل نفسه ويقول نحن مقصرون ونحن عندنا كذا ونحن نفعل كذا، يشمل نفسه حتى لا يظن أنه يزكي نفسه وأنه يبرئ نفسه وأنه يمدح نفسه. وهذا هو الواقع، أن الإنسان عنده تقصير وعنده قصور. وأيضا مما ينبغي أن يكون الداعي عليه أن يكون قريبا من الناس، يسمع شكاويهم، يحل قضاياهم إن استطاع، يشير عليهم بما يقربه إلى الله، يدلهم على من ينصحهم، على من يأخذ بأيديهم، على من يحل مشاكلهم ونحو ذلك، يكون قريبا منهم. لا يكون همه أن يصلي ويخرج أو أن يعطي الدرس ويخرج ولا يلتفت إلى أحد، بل يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، فإن هذا مما يؤثر أيضا في الناس، ومما يكون له أثر عظيم في دعوته أن يكون قريبا من الناس. قد كانت الجارية تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أطراف المدينة يمشي معها عليه الصلاة والسلام، وجاءت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتجادله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. وهذه المجادلة سألت عمر، ووقف عمر رضي الله عنها يسمع لحديثها، فقال له رجل من هذه العجوز التي تسمع لحديثها؟ فقال قد سمع الله حديثها، ألا أسمع حديثها؟ هي المجادلة. فالمرء يكون قريبا من الناس، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، وينظر في واقع الناس، يعالجه في خطبته، في درسه، في مجالسه الخاصة، يبين للناس، يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، لا يدخل عليهم الرعب بتغير الأحوال وغلاء الأسعار ونحو ذلك، بل يعلق قلوبهم بالله. إن شكوا إليه أمور الدنيا فإنه يهونها عليهم ويدخل عليهم الفرح والسرور، وأن الأمور بيد الله، فهو قادر على أن يغير الأحوال، إن غيرنا حالنا من سيء إلى حسن. هكذا ينبغي أن يكون الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ينبغي أن يكون الداعية عليه هو أنه إذا حصلت بينه وبين أحد خصومة، وخاصة في أمور الدنيا، فإنه يكون من أهل العفو ليكون قدوة حسنة. على الداعي إلى الله أن يكون قدوة حسنة في كل خير، في النكاح، في المشاكل، في أمر العبادة، في أمر المعاملات، يكون قدوة حسنة يقتدي الناس به، لأنك منظور إليك، الناس ينظرون إليك، ما تفعله يظنون هو الشرع، وإن خالفت الشرع صراحة، ولربما بعضهم يتذرع بفعلك لأنك فعلته، فيعصي ربه سبحانه وتعالى بسببك. فكن قدوة حسنة يا عبد الله، كن قدوة حسنة في أقوالك وأفعالك وتربية لنفسك ولأهلك وأولادك، وفي أفراحك وفي أحزانك وفي عبادتك وفي مسابقتك للخيرات وفي تواضعك وفي عفوك، فالناس يقتدون بك إذا جاء من يريد نكاح ابنتك لا تغالف المهور، فإنك قد تسن سنة سيئة. لكن إن أرخصت في ذلك ويسرت على المتزوج كنت قدوة صالحة في هذا. وهكذا في البيع والشراء والخصومات ونحو ذلك، فيكون المرء في ذلك قدوة حسنة، يفتح على الناس أبواب الخير. وأيضا كن أيها الداعي مفتاحا للخير مغلاقا للشر، لا تفتح على الناس أبواب الفتن، لا تفتح على الناس أبواب الولوج في الدماء، لا تفتح على الناس أبواب المهاترات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الناس أناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس أناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. فكن داعية خير كالغيث حيثما حل نفع، كن داعية خير تفتح على الناس أبواب الخير في أمور دينهم ودنياهم، وتسد أبواب الشر وتجنبهم إياها وتبعدهم عنها بقدر ما تستطيع. ولو لم يكن ذلك إلا بفعلك باجتنابك، فإن الناس يقتدون بك وينظرون إلى ما تفعل. فكن يا عبد الله على هذا الأمر. وأيضا أنصحكم إخواني أن تلتفوا حول مكتبكم، مكتب الأوقاف وكذلك الهيئة، فتتعاونون معها في نشر العلم ونشر السنة وتعليم الناس، وتتواصلون معها في ذلك، تعينكم بالكتيبات وبالمصاحف وأيضا بتهيئة المساجد لكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الناس، أن يسر الله عز وجل لنا مثل هذه المكاتب وهذه الهيئة المباركة. فالله الله في التعاون على البر والتقوى، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا دعيتم إلى الاجتماعات فاحضروا، تستفيدون من التوجيهات أو النصائح أو التعليمات الواردة إلى المكاتب. وإذا وجه أحد إلى مسجد ما فلا يمتنع بامتناع لا مبرر له مثلا، أو إذا وجه إلى حلقة من الحلقات فيبادر، الإنسان ينفع الناس حيث كان. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان قال: إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في الحراسة فهو في الحراسة، بمعنى حيثما يوضع يقوم بالعمل على أحسن وجه وأكمل وجه. وهكذا ينبغي للداعي إلى الله، وأن يمد يد العون لإخوانه ويتعاون على البر والتقوى. وإذا كانت هناك بعض المسائل التي قد يحصل فيها أخذ وعطاء ويحصل فيها اختلاف وجهات النظر، فيرد ذلك إلى أهله من ولاة الأمر، ويرد ذلك أيضا إلى أهل العلم. وهذا أمر مهم أيضا أنبه عليه، وهو الرجوع إلى أهل العلم والتواصل مع أهل العلم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالتواصل مع أهل العلم والمشايخ أمر مهم جدا. وأيضا مما أنصح به إخواني التشاور في أمور الدعوة، لا يتخذ الإنسان قرارا فرديا في أمور الدعوة خاصة النوازل من غير أن يرجع لمن يشاركه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويحمل نفس المسؤولية والعبء، فيتشاور مع إخوانه: إذ ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. فالمرء يشاور إخوانه الذين يثق في علمهم ودينهم ورأيهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.